السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 18 من برنامج الدرس 81، والكتاب المقروء فيه هو كتاب قواطع الأدلة للعلامة عمود التويجري رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى تعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة الزاهد حمود بن عبد الله ابن حمود التويجري النجدي الحنبلي. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 34 بعد 300 و1000. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 5 من شهر رجب 13 بعد 400 و1000، وله من العمر 79 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب قواطع الأدلة في الرد على من عول على الحساب في الأهلة، فهو مطبوع في حياة مصنفه تحت نظره بهذا الاسم، مما يدل على كونه مرتضيا له. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب تحقيق الحق في بيان أن دخول شهر رمضان باعتبار تعلق الأمر بالهلال مرده إلى رؤيته لا إلى الحساب، المقصد الثالث توضيح منهجه. صنف المؤلف رحمه الله تعالى كتابه هذا نسقا واحدا، وعقد في أثنائه تراجم يسيرة باسم فصل، جعلها برزخا فاصلا بين ما يبديه هنا وما يبديه هناك من المقاصد. وأكثر رحمه الله من سرد الأحاديث النبوية المبينة للمقصود بيانا شافيا، مع استنباط ما يلزم من الفوائد المتعلقة بهذا الموضع. وطرزه بنقول متفرقة عن جماعة من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم. نعم. بسم الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا ولنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قواطع الأدلة في الرد على من عول على الحساب في الأهلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد رأيت مقالا لبعض الكتاب نشرته جريدة الرياض في عددها 64 بعد 200 67,000 الصادر يوم الجمعة الموافق 27 من شهر رمضان سنة 1408، وعنوان هذا المقال الشهر الشرعي والتقاويم الهجرية المتداولة. وقد اشتمل هذا المقال الباطن على عدة أمور عظيمة الضرر على الكاتب وعلى كل ما قلت الهجرة مكتوب ها. هذا رمز الهجرة ولا لا؟ بلى. طب ايش ما قلت؟ لأن تاريخ المعول عليه عند المسلمين هو التاريخ الهجري. أحسنت، من ذكر هذا؟ أحسنت، لكنه هو مكتوب، مفروض أنك ذكرته حتى يستفيدوا الإخوان. هذا الرمز بحرف الهاء إنما وقع مقابلة لرمز النصارى لتاريخهم بالميم، والتاريخ المعروف عند المسلمين هو التاريخ الهجري، فلا ينبغي أن يذكر هذا الحرف معه لأن هذا هو تاريخهم حيث أطلق. أبدأ هذه الفائدة العلامة أحمد شاكر المصري، وتبعه العلامة بكر أبو زيد رحمهم الله. نعم. وقد اشتمل هذا المقال الباطن على عدة أمور عظيمة الضرر على الكاتب وعلى كل من اتبعه على قوله الباطن. أول، والابتداع في الدين والشرع فيه بما لم يأذن به الله. الثاني، مخالفة النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اعتبار دخول الشهر وخروجه برؤية الهلال أو إتمام عدة 30 يوما إذا لم يرى الهلال. بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الكتاب مصنف في الرد على مقال باطل نشر في إحدى الصحف، وقد نقضه رحمه الله تعالى من وجوه نأخذها واحدا واحدا. فقال أولها الابتداع في الدين والشرع فيما لم يأذن به الله، وقوله رحمه الله تعالى والشرع فيه بما لم يأذن به الله أمر شديد، لأن الشرع موكل إلى الله سبحانه وتعالى، ولو أنه اكتفى بنسبة هذا القول إلى البدعة كان أولى، وقد كانت هذه طريقة السلف، فإن السلف رحمهم الله تعالى كانوا ينسبون المحدثات إلى الابتداع ولا ينسبونها إلى التشريع، فإن أمر التشريع شديد، ومن شدته أنه لا ينسب إلى غير الله سبحانه وتعالى، ولا يتجرأ أحد من المسلمين على أن يوقع شرعا ليس من دين الله سبحانه وتعالى على ما يسمى شرعا، ولذلك ترك السلف هذا واختفوا بتسمية المحدثات بدعا. فالأولى وصف ما يجريه الناس مما يحدثونه في الدين بالبدع أو المحدثات أو غيرها، أما عدها مما شرع فإن هذا يحتاج إلى أمر ثقيل، والحامل على النأي بالنفس عن ذلك في الحكم على الخلق هو أن قاعدة الشريعة أن الشرع حق محض لله سبحانه وتعالى فلا يطلق على غيره، فلا يصح أن يقال شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه الشارع، ولا أن يسمى مجلس ما من المجالس بالمجلس التشريعي، لأن هذا الأمر موكل إلى الله. والدليل على ذلك تتبع دلائل القرآن والسنة، فإننا لا نجد فيها هذه النسبة إلا إلى الله عز وجل، كما قال تعالى شرع لكم من الدين ما بصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وقال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وقال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولم يؤثر عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولبشاعته جعل الله عز وجل فعله شركا، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالتشريع على وجه ما هو معلوم في ترتيب الأمور الدينية إنما هو أمر لله عز وجل، ومضاهاته من الشرك. وأشرت إلى هذا المعنى في أبيات ثلاثة، فقلت: الشرع حق الله دون رسوله، الشرع حق الله دون رسوله، بالنص أثبت لا بقول فلان، بالنص أثبت لا بقول فلان. أو ما رأيت الله حين أشاده، ما جاء في الآيات ذكر الثاني، وجميع صحب محمد لم يخبروا، شرع الرسول وشاهدي برهاني، وجميع صحب محمد لم يخبروا، شرع الرسول وشاهدي برهاني. نعم، ثاني. أحسن الله إليكم. الثاني مخالفة النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اعتبار دخول الشهر وخروجه برؤية الهلال أو إتمام العدة 30 يوما إذا لم يرى الهلال. سيذكر المصنف رحمه الله فيما يستقبل وخيم عاقبة مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. الثالث الأخذ بما نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمته من العمل بالحساب في دخول الشهر وخروجه. وقد قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الأخذ بالحساب أو الكتاب قد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفيه عن أمته والنهي عنه. قال: وما زال العلماء يعدون من خرج إلى ذلك قد أدخل في الإسلام ما ليس منه، فيقابلون هذه الأقوال بالإنكار الذي يقابل به أهل البدع. انتهى. وهو مذكور في صفحة 179 من المجلد 25 من مجموع الفتاوى، وقال أيضا في صفحة 182 من المجلد المذكور: إن الأخذ بالحساب من زلات العلماء. وقال أيضا في صفحة 207 من المجلد المذكور: لا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم، كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والمعتمد على الحساب في الهلال كما أنه ضال في الشريعة مبتدع، والمعتمد على الحساب في الهلال كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين فهو مخطئ في العقل وعلم الحساب. فإن العلماء بالهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر الحساب. انتهى. وقال أيضا في صفحة 232 و133 من المجلد المذكور: إنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز، بأنه يرى أو لا يرى لا يجوز. والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة، وقد أجمع المسلمون عليه، ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا ولا خلاف حديث، إلا أن بعض المتأخرين من متفقهات الحادثين بعد 130 زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب، فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا. وهذا القول وإن كان مقيدا بالإغمام ومختصا بالحاسب فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه. فأما اتباع ذلك بالصحو أو تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسلم. انتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الوجهة الثالثة الدال على بطلان ما ادعاه ذلك الكاتب وأضرابه، وهو أن ما يدعون إليه مآله الأخذ بما نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمته، وما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته فإنه مطرح باتفاق المسلمين، فكيف يعمد إلى شيء نفاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجعل حكما قائما؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الأمة كما في الصحيح فقال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقوله صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب متعلقه الرؤية لا أنه أصل كلي، فإن دين هذه الأمة مبني على الأمر بالعلم وإشاعته وبثه والتحريض على تقييده والعناية به، ولكن مراده صلى الله عليه وسلم هاهنا بيان يسر هذا الدين وسماحته، وأن أمر عبادة المؤمنين لا يفتقر إلى حساب وكتاب بل إلى أمر ظاهر لا يخفى. ثم إن هذا الحكم الذي يريد هؤلاء أن يعولوا عليه مع نفي الشريعة له ليس حكما صالحا لأن يكون فاصلا في الحكومة والخصومة في دخول الشهر، وذلك أن التعويل على الحساب غلط من وجهين اثنين: أحدهما غلط من جهة علم الحساب نفسه، فإن الحسابين من أهل الفلك يختلفون بينهم فعلى أي حساب يعول، والثاني من جهة العقل، فإن العقل الراجح لا ينصب للفصل في الخصومة إلا حكما عدلا منضبطا، والحساب لا يصلح أن يكون بهذه المنزلة، فالمعارف الفلكية والدلائل العقلية معتضدة مع البراهين الشرعية على إبطال التعويل على الحساب. نعم. صلى الله عليه وسلم. الرابع: مخالفة السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قبول شهادة العدول من المسلمين على رؤية الهلال في دخول شهر رمضان وخروجه والعمل بها، وقد قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا وجها رابعا من دلائل بطلان هذا القول، وهو أن هذا القول مخالف للسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قبول شهادة العدول من المسلمين على رؤية الهلال في دخول شهر رمضان وخروجه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في عدة أحاديث قبل شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الوجه من المخالفة وجه ثاني غير الوجه الثاني، فإن الوجه الثاني فيه ذكر مخالفة النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رد الأمر إلى رؤية الهلال في دخول الشهر وخروجه، ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أمرها شديد ومآلها وبيل، كما قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالمخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم متوعد بهذا الوعيد الشديد، وقد روى ابن بطة في كتاب الإمانة في كتاب الإبانة الكبرى تفسير الإمام أحمد هذا، إذ قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فإن العبد قد يتجرأ على رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيفتن، وفتنته بأنه قد يخرج من طاعة الله إلى طاعة غيره، فإن علامة طاعة الله سبحانه وتعالى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فارق طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أوشك أن يفارق دين الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال جماعة من أدباء العربية وهو مذكور في ملح الكلام، ذكره الزمخشري والسيوطي، قالوا: البدع شرك الشرك، البدع شرك الشرك، أي بمنزلة الشرك الذي يبسط لأجل إصابة الصيد، فالبدع بهذه المنزلة كأنها مصائد وضعت لتجتذب الناس للخروج من الدين. نعم. أحسن الله عليكم. الخامس: تقديم العمل بالحساب على العمل بالسنة، وهذا من الشرع في الدين بما لم يأذن به الله. تقدم نظير هذا الوجه، وذكرنا فيما سلف أن طريقة سلف الماضين وصف ذلك بالإحداث والابتداع وترك وصفه بكونه تشريعا في الدين، وهذا موجود في كلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، إذ قال: كما أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين. نعم. أحسن الله عليكم. السادس: بلبلة أفكار العوام وبعض المنتسبين إلى العلم وتشكيكهم في شهادة العدول على رؤية الهلال في دخول شهر رمضان وخروجه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا وجها سادسا مبنيا على مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، فإن من مقاصد الشريعة حصول اجتماع المسلمين، ومن المسائل العظام التي فارق فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، كما ذكره إمام الدعوة في مسائل الجاهلية، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالأمر بالجماعة، وكان أهل الجاهلية يفتخرون بالفرقة، وكل سبب يوصل إلى قوة الجماعة وتماسكها فهو مأمور به، وكل أمر يحل حبل قوتها ويوهنها ويثير الشك بينها فهو منهي عنه. ومن جملة هذا ما فعله مثل هذا الكاتب وأضرابه، فعله هذا الكاتب وأضرابه الذين يبثون مثل هذه المقالات التي تشوش على جماعة المسلمين، والأخذ على أيديهم من أعظم الواجبات على ولي الأمر، لأن هذا مما يفرق الجماعة، والتساهل في هذا يؤول إلى أمور عظام في حل اجتماع المسلمين. والشريعة جاءت بملاحظة أحوال الخلق وعقولهم، كما قال علي رضي الله عنه فيما رواه البخاري: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى مسلم في مقدمته بسند منقطع عن ابن مسعود أنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ومما يندرج في هذين الأثرين ما يفعله الكتاب من المتشرعة وغيرهم من الحديث عن مثل هذا الأمر عند قرب حلول شهر رمضان، وإذا تعدي على اجتماع المسلمين في مثل هذه الشعائر والشرائع فإن ما هو أقل منها يؤول الأمر إلى التعدي عليه دون نكير. فمثل هذا الحال الذي آل إليه الأمر كله مما يفت جماعة المسلمين، وضرره على ولاية الأمر كبير. نعم. أحسن الله عليكم. السابع: الطعن في الشهود العدول ورميهم بتسرع في تأدية الشهادة، وقد صرح بذلك في قوله: إن الشاهد حينما يرى الشهر في التقويم ناقصا فإنه يقوى عزمه بالتسرع بتأدية الشهادة. كذا قال: وهذا من سوء الظن بالشهود الذين يشهدون على رؤية الهلال والطعن فيهم بمجرد ظنه أنهم يعتمدون في شهادتهم على التقويم. الثامن والطعن في قضاة ورميهم بالتساهل في قبول الشهادة على رؤية الهلال، وقد صرح بذلك في قوله: وكذلك القاضي تزيد ثقته بالشهادة لأنه يحسب أن ذاك من توافق الرؤية مع الحساب الصحيح، والواقع بخلاف ذلك. كذا قال: وهذا من سوء الظن بالقضاة، وقد قال الله تعالى: إن بعض الظن إثم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا وجهين مردهما إلى إساءة الظن بالمسلمين العدول، تارة بإساءة الظن بالشهود، وتارة بإساءة الظن بالقضاة الحاكمين بشهادة أولئك الشهود. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ثم إن من قواعد الشريعة أن ما ثبت بيقين لا يزول بيقين، وهذه قاعدة تداعت عليها دلائل كثيرة في باب الخبريات وباب الطلبيات معا. فإذا ثبت بطريق صحيح حكم ما لم يجز نقضه إلا بطريق متيقن مثله، ودخول شهر رمضان إذا شهد الشهود بذلك وقضى القضاة بتلك الشهادة فقد ثبت دخوله بطريق متيقن، فلا يرفع هذا اليقين إلا بمثله، ومن ادعى رفعه بغير يقين فإنه آثم في هذا الرفع، ويجب على ولي الأمر الأخذ على يده ومنعه من ذلك، لأنه تعدى على أصل شرعي ثابت بني عليه حكم بطريق الشرع. نعم. أحسن الله إليكم. التاسع الطعن في ولاة الأمر الذين يعملون بحكم القضاة بقبول شهادة العدول على رؤية الهلال، ويأمرون الرعية بالعمل بشهادتهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا وجها تاسعا، وهو أن صنيع هذا وأضرابه هو من جنس الطعن في ولاة الأمر، لأن ولاة الأمر يعملون بحكم القضاء تبعا بحكم القضاة تبعا لما أمر الله سبحانه وتعالى به، ومن يروم صرفهم عن هذا فإنه متعد عليهم، لأن المتقرر في هذه البلاد الحكم بالشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، ولا يجوز لأحد أن يسوغ للناس الخروج على هذا ولا أن يهونه في نفوسهم. فأصل هذه المسألة ليس مأخذها من جهة الأحاديث المتعلقة بها، بل مأخذها أيضا من جهة تدبير الولاية العامة. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالداعون إلى خلاف هذا هم مفتئتون على ولاية الأمر في هذا، وكما يقال في البلاد التي تحكم بالقوانين الوضعية إن هذا تعد على الدستور يوجب المساءلة، فكذلك الأمر هاهنا أعظم، فإنه تعد على الشريعة يوجب المحاكمة والأخذ على أيدي هؤلاء. نعم. صلى الله عليه. العاشر زعمه أن العمل بالحساب أضبط وأيسر مما كان عليه الأمر في عهد السلف الصالح ومن بعدهم. والجواب أن يقال: هذا الزعم خطأ مردود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، والشهر هكذا وهكذا يعني تمام الثلاثين. رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقد قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية في الرد على الذين يحسبون مسير القمر: أنه ليس لأحد منهم طريقة منضبطة أصلا، بل أية طريقة سلكوها فإن الخطأ واقع فيها، فإن الله سبحانه لم يجعل لمطلع الهلال حسابا مستقيما، بل لا يمكن أن يكون إلى رؤيته طريق مضطرد إلا الرؤية. إلى أن قال: اعلم أن المحققين من أهل الحساب كلهم متفقون على أنه لا يمكن ضبط الرؤية بحساب بحيث يحكم بأنه يرى لا محالة أو لا يرى البتة على وجه مضطرد، وإنما قد يتفق ذلك أو لا يمكن بعض الأوقات انتهى، وهو في صفحة 182 و183 من المجلد 25 من مجموع الفتاوى. وقال أيضا في صفحة 174 من المجلد المذكور: إن أرباب الكتاب والحساب لا يقدرون على أن يضبطوا الرؤية بضبط مستمر، وإنما يقربون ذلك فيصيبون تارة ويخطئون أخرى. وقال أيضا في صفحة 208 من المجلد المذكور: إن طريقة الحساب ليست طريقة مستقيمة ولا معتدلة، بل خطأها كثير وقد جرب، وهم يختلفون كثيرا هل يرى أم لا يرى، وسبب ذلك أنهم ضبطوا بالحساب ما لا يعلم بالحساب فأخطأوا طريق الصواب. وقد بسطت الكلام على ذلك في غير هذا الموضع، وبينت أن ما جاء به الشرع الصحيح هو الذي يوافقه العقل الصحيح. انتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا وجها آخر في إبطال هذا، وهو أن هذا الدعية زعم أن العمل بالحساب أضبط وأيسر مما كان عليه الأمر في عهد السلف الصالح ومن بعدهم، وحقيقة دعواه أنه يقول إن العمل بالحساب أيسر مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدين يسر، كما في حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين يسر. والله عز وجل شرع لنا الدين على هذه الصفة، وقد قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا غاية دعواه أن ينقل الناس من اليسر الذي جعله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم إلى يسر يزعمه هو، ثم إن اليسر الذي يزعمه هو باطل على الحقيقة، فإن أمر الحساب يحتاج إلى آلات في ضبطه، ولا يكون هذا لعموم الناس، وإنما يكون لآحاد منهم، فإن الحساب العارفين برصد حساب النجوم قلة في الخلق. ثم إن هذا اليسر المدعى باطل من وجه ثاني، وهو عدم انضباطه، فإن الذي يتيسر إنما هو ما سهل ضبطه، وأما ما عسر ضبطه فإنه ليس بمتيسر. ودليل عسره أن الحساب يختلفون في ما يدخل به الشهر، وقد أعلنت عدة مراكز فلكية في السنة الماضية في البلاد العربية دخول الشهر بدخول مختلف، فما أعلنه المركز الليبي غير ما أعلنه المركز المصري، مما يدل على أن هذا الحساب غير منضبط. هذا إذا لم تدخله أمور مؤثرة أخرى، فإن الحساب يملك، وأما الهلال فإنه لا يملكه أحد، بل هو علامة نصبها الله سبحانه وتعالى لجميع خلقه. نعم. أحسن الله إليكم. الحادي عشر: إنكار ما هو ثابت بالتواتر من رؤية الهلال في أول النهار في المشرق، ثم رؤيته بعد الغروب في ذلك اليوم من المغرب، وهذا يقع كثيرا في أيام الصيف الطوال، وقد أخبرنا بعض الثقات برؤيتهم له في أول النهار وبعد الغروب في ذلك اليوم، والأخبار بهذا كثيرة ومستفيضة، فلا وجه لإنكارها لأن إنكارها صريح في المكابرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا وجها آخر مما تضمنه ذلك المقال من البطلان، وهو أنه قد أنكر أمرا ثابتا بالتواتر، فإنه ينكر أن يرى الهلال في المشرق بالنهار ثم يرى بعد الغروب في المغرب، وهذا الأمر يقع كثيرا بشهادة الثقات الذين وهبهم الله عز وجل قوة في أبصارهم، لأن حساب الأيام يختلف، ويقع في أيام الصيف الطوال من حركة الهلال واتساع الوقت لها، بحيث يكون في بلد رؤية في النهار لا يثبت به الحكم، ثم يطول اليوم فتغرب الشمس ويخرج الهلال وراءها، فتقع عند ذلك الرؤية التي علق الشرع بها الحكم، فهو أنكر شيئا مستفيضا يعرفه من له عناية بتراء الهلال. نعم. الثاني عشر: حكاية الاتفاق على القول الشاذ الذي نقله عن ابن قتيبة والمراكشي ومفتي قطر، وهو زعمهم أنه لا يمكن أن يرى الهلال بالغداة في المشرق بين يدي الشمس وبالعشي خلف الشمس في يوم واحد، وهذا القول الشاذ مردود بما هو ثابت بأخبار كثير من الثقات برؤيتهم الهلال، بالغداة في المشرق بين يدي الشمس ثم رؤيتهم له بالعشي خلف الشمس. ومن أنكر أخبار الثقات فقوله هو المنكر بالحقيقة. وأما حكاية الاتفاق على القول الشاذ الذي ذكره صاحب المقال الباطل فلا شك أنه من المجازفة والقول بغير علم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الباطل الذي حشي به هذا المقال أن صاحبه نقل كلاما لابن قتيبة والمراكشي أحد المفتين ومفتي قطر يزعمون أن رؤية الهلال بالغداة في المشرق يمنع رؤيته بعد ذلك بعد غروبها بعد غروب الشمس في ذلك اليوم. وهذا الذي ذكره هو عن ابن قتيبة وغيره قد خالفه جماعة من العلماء، وهو مقتضى حكم أهل المعرفة بتراء الهلال وأن هذا ممكن واقع. ثم حكايته الاتفاق عليه منكر آخر لأن المخالفة من أهل العلم كثير. نعم. الثالث عشر اعتماده على ظنه وحسابه في دخول شهر شوال في سنة 1408، فقد زعم أن القمر سيغرب قبل غروب الشمس يوم الأحد الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان، وقد ظهر خطأه في ظنه وحسابه الذي ليس بمنضبط، وذلك بثبوت رؤية الهلال في ليلة الاثنين في عدد من المدن والقرى في المملكة العربية السعودية، ورؤية أيضا في غير المملكة العربية السعودية من البلاد المجاورة لها كما قد ذكر ذلك في بعض الإذاعات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى وجها آخر مما تضمنه مقال هذا الكاتب من الباطل، وهو أنه اعتمد على ظنه وحسابه في دخول شهر شوال، فزعم أن شهر رمضان في تلك السنة لا يكون ناقصا بل يكون كاملا لأن القمر سيغرب قبل غروب الشمس فلا يمكن رؤيته بعد غروبها، وقد شهد العدول في تلك السنة برؤية الهلال بعد غروب الشمس، وصام الناس في تلك السنة 29 يوما، فهذا دليل عدم انضباط حسابه. ثم إن هذا الأمر لم يستقل به الشهود في هذه البلاد بل شاهده وشهد به جماعة من البلدان المجاورة كما أشار إلى ذلك الشيخ رحمه الله. الرابع عشر خطأه في تحديد وقت صلاة الظهر ووقت صلاة العصر، حيث جعل آخر وقت الظهر هو أول وقتها وجعل آخر وقت الاختيار لصلاة العصر هو أول وقتها. ومن كان بهذه المثابة من الجهل بوقت صلاة الظهر وصلاة العصر فينبغي له أن يعرف قدر نفسه ولا يتطاول مع القضاة والشهود العدول ولا يتكلف ما لا علم له به من معرفة دخول الشهور وخروجها بمجرد حسابه المبني على الظن والتخرص. فقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا نص عبارته في دخول وقت الظهر ودخول وقت العصر. قال وإذا كان ظل الشيء مثله فقد دخل وقت الظهر وإذا كان مثليه فقد دخل وقت العصر. والجواب أن يقال هذا خطأ مخالف للنص والإجماع على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس. قال الموفق في المغني أجمع أهل العلم على أن وقت الظهر إذا زالت الشمس، وقال ابن المنذر وابن عبد البر وقد تضافرت الأخبار بذلك انتهى. وقال الخرقي في مختصره وإذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، وإذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقتها، وإذا زادت شيئا وجبت العصر، وإذا صار ظل كل شيء مثله فخرج وقت الاختيار انتهى. ويدل لقول الخرقي ما رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عند البيت فصلى به الظهر حين زالت الشمس وكانت بقدر الشراك، ثم صلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. قال ثم صلى بي الغد الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء في ثلث الليل الأول، ثم صلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء قبلك، الوقت فيما بين هذين الوقتين. هذا لفظه عند عبد الرزاق ونحوه، ونحوه عند أحمد من طريق عبد الرزاق. وقال الترمذي حديث حسن صحيح وصححه أيضا ابن خزيمة والحاكم وأبو بكر بن العربي المالكي. قال الترمذي وفي الباب عن أبي هريرة وأبو هريرة وأبي موسى وأبي مسعود الأنصاري وأبي سعيد وجابر وعمر بن حزم والبراء وأنس. ثم روى بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل فذكر نحو حديث ابن عباس بمعناه وقال هذا حديث حسن صحيح غريب. قال وقال محمد يعني البخاري أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى المقصود من كلام الترمذي رحمه الله. وقد روى حديث جابر النسائي وحديث جابر النسائي وابن حبان في صحيح والدارقطني والبيهقي. وقد تركت تخريج الأحاديث التي أشار إليها الترمذي إثارا للاختصار وبعضها في الصحيح وفيها مع حديثي ابن عباس وجابر رضي الله عنهما أبلغ رد على صاحب المقال الباطل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى وجها آخر مما تضمنه مقال ذلك الكاتب من الباطل وهو خطأه في تحديد أمر مشهور وهو وقت صلاة الظهر ووقت صلاة العصر. وهذا حال أكثر هؤلاء الكتبة فإنهم لا يعقلون مهمات الدين ويتكلمون في المسائل العظام. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب انتهى كلامه. هذا إذا كان له فن كأصولي يتكلم في الحديث أو فقيه يتكلم في التفسير من غير كون يد له مشاركة في ذلك الفن، فكيف إذا كان المتكلم بذلك خلوا من العلوم الشرعية؟ ومن المعلوم أن العلوم الشرعية في الأصل بعضها يأخذ برقاب بعض وأن كمال العلم لا يكون إلا بكمال الآلة فيها. أما ما آل إليه الأمر من الاقتصار على بعضها فتجد من له معرفة بالحديث ولا معرفة له بالعقيدة ونظائر ذلك بسبب ما آلت إليه الدراسات الأكاديمية المأخوذة من الطريقة الغربية، فهذا ليس هو الموافق للشرع. والأمر كما قال الزبيدي رحمه الله تعالى في ألفية السند قال فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها إيش أحسنت وبعضها بشرط بعض ترتبط وبعضها بشرط بعض ترتبط. وما أكثر مثل غلط هؤلاء في الأمور الظاهرات. وأذكر أن منهم من سمعته متكلما ويقول مدللا على أصل عظيم يقول وقد قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين كفروا فيسبوا الله عدوا بغير علم، ثم زعم أن القرطبي بين هذا في تفسيره وكأنه إنما يرى كتاب القرطبي على الأدراج ولم يفتح ليعلم صحة الآية ففرع عليها باطلا. ونظائره من هذه المقالات كثير جدا. نعم أحسن الله إليكم. فصل في ذكر النصوص الدالة على اعتبار رؤية الهلال في دخول الشهر وخروجه ونفي الكتاب والحساب في ذلك وما جاء في قبول الشهادة عن رؤية الهلال والعمل بها. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غمنا عليكم فاقدروا له. رواه مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة فصوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن أغمي عليكم فقدروا له 30. وفي رواية لأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام 30. ولفظه عند البخاري قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة 29 ومرة 30. وقد رواه الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. ورواه البخاري من طريق مالك بنحوه أخصر منه. ورواه البيهقي من طرق كثيرة وفي بعضها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى جعل الأهلة مواقيت فإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له أتموه 30. وقد رواه ابن خزيمة في صحيحه بنحوه وعنده في آخره فإن غم عليكم فاقدروا له واعلموا أن الشهر لا يزيد على 30. ورواه الحاكم بنحوه وقال صحيح على شرطهما. وافقه الذهبي على تصحيحه. الحديث الثاني. شرع المصنف رحمه الله تعالى يذكر الأدلة الدالة على اعتبار رؤية الهلال من السنة النبوية، وسيورد أحاديث كثيرة، وحيث سكتنا عن شيء منها فإنه ثابت وما كان خلاف ذلك بيناه. وقوله قول الراوي ثم عقد إبهامه في الثالثة يعني كفها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار بتمام الأصابع العشرة هكذا مرة وهكذا، ثم في المرة الثالثة كف الإبهام، مما يدل على أن الشهر يكون 29، ولما أراد عد 30 أطلق ذلك الإبهام. أحسن الله. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتم فأفطروا فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لمسلم والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن غم عليكم الشهر فعدوا 30. وقد رواه الترمذي بنحوه وقال في آخره فعدوا 30 ثم أفطروا. ثم قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. ورواه الدارقطني وقال في رجاله كلهم ثقات. ورواه أيضا من عدة طرق وقال هذه أسانيد صحاح. وفي رواية لمسلم فإن غمي عليكم فأكملوا العدد. وقد رواه البخاري ورفعه قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. رواه مالك وأبو داود والنسائي واللفظ لمالك. وفي رواية أبي داود فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة 30 ثم أفطروا. وفي رواية للنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. وقد رواه الإمام أحمد ولفظه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا عدة 30. ورواه الترمذي والنسائي بنحوه. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وصححه أيضا ابن خزيمة والحاكم والذهبي. الحديث الرابع عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكمل عدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكمل عدة. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. ورواه ابن خزيمة في صحيحه مختصرا. وفي رواية للنسائي عن ربعي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تكملوا العدة أو تروا الهلال ثم صوموا ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة 30. وقد رواه الإمام أحمد بنحوه وإسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواه الدارقطني من طرقه وقال في رجال أحدها كلهم ثقات. هذا حديث صحيح إلا أن الرواة عن منصور بن المعتمر فيه اختلفوا هل هو من حديث ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من حديثه عن حذيفة بن اليمان، والمحفوظ هو أنه من حديث ربعي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ذكر حذيفة فغير محفوظ كما ذكر ذلك الإمام أحمد والنسائي. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم رؤيتي رمضان فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. والدار قطني وقال هذا إسناد حسن صحيح. ورواه الحاكم وقال صحيحا على شرط الشيخين وافقه الذهبي في تلخيصه. الحديث السادس عن عبد الرحمن بن زيد عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. رواه الإمام أحمد والنسائي والدارقطني، وفي رواية أحمد: وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. وفي رواية الدارقطني: فإن شهد ذوى عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا. الحديث السابع. هذا الحديث حديث ضعيف اختلف فيها أهل العلم، الصواب ضعفه. عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله فيه وانسكوا لها اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من جعل النسك هو الصيام، ومنهم من قال بل هو غيره. والصحيح أن المراد بالنسك هنا هو غير الصيام، فإن النسك حيث أطلق في عرف الشرع إنما يراد به ذبح الهدي، سواء كان هدي الحج أو الأضاحي، وفي ذلك إشارة إلى نسك الحج، ولهذا سمى الفقهاء شعائر الحج مناسك. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث السابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غمي عليكم فعدوا 30 يوما. رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط والبيهقي وقال الهيثمي ورجال أحمد رجال الصحيح. الحديث الثامن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30 يوما. رواه البزار والطبراني وفي الكبير والبيهقي. قال الهيثمي: وفيه عمران بن داور القطان وثقه ابن حبان وغيره وفيه كلام. قلت: وما تقدم من الأحاديث الصحيحة يشهد له ويقويه. نعم، هو قال كما قال المصنف يشهد له ويقويه. أما بالنظر إلى إسناد الحديث نفسه فإن عمران بن داور القطان الصحيح أنه ضعيف الحديث، فإنه كان مع صدقه سيء الحفظ. نعم. أحسن الله عليكم. الحديث التاسع عن مسروق والبراء بن عازم رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا 30. رواه الطبراني في الكبير. إسناده ضعيف. الحديث العاشر عن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل جعل هذه الأهلة مواقيت للناس، فإذا رأيتموا فصوموا، وإذا رأيتموا فأفطروا، فإن غم عليكم فأتموا العدة 30. رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير والدارقطني، ورواه البيهقي مختصرا. ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30. ورواه الإمام أحمد والطبراني أيضا مختصرا بنحو رواية البيهقي. قال الهيثمي: وفيه محمد بن جابر اليمامي وهو صدق، ولكنه ضاعت كتبه وقبل التلقين. قلت: وما تقدم من الأحاديث الصحيحة يشهد لحديثه ويقويه. والقول فيه كالقول في الحديث الذي قبله، هو ضعيف باعتبار سنده، لأن قبول التلقين من غير تمييز، وهو أن يدخل في حديث الراوي ما ليس منه فيقبله، موجب للضعف. لكن في معنى هذا الحديث المعاني الأحاديث الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الحادي عشر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا هذا الشهر، صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، فإن غم عليكم فعدوا 30. رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي. وقال الهيثمي: وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ولكنه ثقة. قلت: وما تقدم من الأحاديث يشهد له ويقويه. قوله الهيثمي: وفيه ابن إسحاق وهو مدلس، يريد محمد ابن إسحاق ابن يسار المطلب مولاهم، أحد المعروفين بالتدليس. وفي إسناد هذا الحديث ضعف، ويشهد له غيره من الأحاديث الأخرى. نعم. أحسن الله عليك. الحديث الثاني عشر عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحصوا عدة شعبان لرمضان ولا تقدموا الشهر بصوم، فإذا رأيتموا فصوموا وإذا رأيتموا فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30 يوما ثم أفطروا. رواه الدارقطني. الحديث 13 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى وإسناده أن وإسناده ضعيف. صلى الله عليكم. الحديث 13 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود والدارمي وابن حبان في صحيحه والدارقطني والحاكم والبيهقي. وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي. قول المصنف رحمه الله تعالى وأقره الذهبي، هذا التعبير درج عليه بعض المتأخرين في كل حديث رواه الحاكم ولم يتعقبه الذهبي، فصاروا يقولون في كل حديث رواه الحاكم وصححه يقولون أقره الذهبي، ولم يكن هذا مما وعاه قدماء وأصحابه فمن بعدهم، فإن هذه اللفظة إنما شاعت بآخرة من القرن 11 فما بعد، كما في شرح المناوي على الجامع الصغير وغيره. والصحيح أنه لا يقال إن الذهبي أقر إلا إذا صدر بما يدل على ذلك، كأن يقول قلت ويصرح بذلك، أما مجرد تلخيصه للمستدرك فليس إقرارا، بل يستدل بعبارته إن كانت إقرارا أو إن كانت إنكارا، أما إذا كان موافقا فقط للتلخيص في العبارة فلا يقال أقره الذهبي أو وافقه الذهبي. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 14 عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. رواه أهل السنن وابن أبي شيبة والدارمي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والدارقطني والحاكم والبيهقي. وقال الحاكم صحيح الإسناد متداول بين الفقهاء ولم يخرجه، ووافقه الذهبي على تصحيحه وإسناده ضعيف. أحسن الله إليكم. الحديث 15 عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية أمس عشية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا. رواه أبو داود عن مسدد وخلف بن هشام المقرئ قال وزاد خلهم في حديثه وأن يغدوا إلى مصلاهم. إسناده عن مسدد صحيح على شرط الشيخين، وإسناده عن خلف صحيح على شرط مسلم، وقد رواه الدارقطني من طريق أبي داود وقال هذا إسناد حسن ثابت، ورواه أيضا من طريق آخر وقال هذا صحيح، ورواه الإمام أحمد بإسنادين صحيحين على شرط الشيخين ولفظه عن ربعي بن حراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبح الناس صياما لتمام 30 فقال فجاء أعرابيان فشهد أنهما أهل الهلال بالأمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فأفطروا. ورواه الطبراني في كبير والحاكم في مستدركه من طريق إسحاق بن إسماعيل الطالقاني من طريق إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أصبح الناس صياما لتمام 30 فجاء رجلان فشهدا أنهما رأيا الهلال بالأمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فأفطروا. قال الطبراني لم يقل أحد في هذا الحديث عن أبي مسعود إلا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني. قال الهيثمي وهو ثقة قلت قد وثقه ابن معين ويعقوب بن شيبة وأبو داود والدارقطني وعثمان بن خرزاد وابن حبان وابن قانع. قال الحاكم بعد إراد الحديث صحيح على شرط الشيخين وافقه الذهبي في تلخيصه وقد رواه الدارقطني بنحوه. سبق أن المحفوظ أنه من حديث ربعي بن حراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون تعيين ذلك الذي أخبره. أحسن الله إليكم. الحديث السادس عشر عن أبي عمير بن أنس بن مالك قال: حدثني عمومة لي من الأنصار وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاركم من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة، وقد رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار والدارقطني والبيهقي وقال: هذا إسناد صحيح. وقال الخطابي: حديث أبي عمير صحيح، فالمصير إليه واجب. الحديث السابع عشر عن أبي مالك الأشجعي عن الحسين بن الحارث الجدري جديلة قيس أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. فسألت الحسين بن الحارث من أمير مكة: من أمير مكة؟ قال: لا أدري. ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب، أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأومأ بيده إلى رجل. قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنب: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ فقال: هذا عبد الله بن عمر، وصدق، كان أعلم بالله منه. فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وإسناده حسن، ورواه الدارقطني مطولا بنحو رواية أبي داود ومختصر لم يذكر قوله في عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال في إسناد المختصر: إسناد متصل صحيح. قال ابن الأثير في جامع الأصول: النسك العبادة، والمراد به هاهنا الصوم. تقدم أن الصواب ضعف إسناده، وأن المراد بالنسك هو ذبيحة الهدي سواء كان أضحية أو نسك الحج، وفيه يندرج أيضا نسك الحج. أحسن الله إليك. فصل. وقد اشتملت الأحاديث التي تقدم ذكرها على فوائد كثيرة من الأحكام التي تتعلق بصيام رمضان والفطر منه. الأولى: تواتر الأحاديث بالأمر بصيام رمضان لرؤية هلاله، والفطر منه لرؤية هلال شوال، وإتمام العدة 30 يوما إذا لم يرى الهلال. وفيها بل في كل حديث منها أبلغ رد على صاحب المقال الباطن الذي قد حاول تشكيك الناس في شهادة العدول على رؤية الهلال إذا كانت مخالفة للحساب الذي قد اعتمد عليه وخالف السنة من أجله. تقدم معنى المتواتر إيش؟ الشيخ قال: تواتر الأحاديث بالأمر بصيام رمضان لرؤية الهلال. ما معنى التواتر؟ ما الجواب؟ سمعها. ما رواه عدد بلا حصر، أو ما روي بطرق غير محصورة، كما يستفاد مما ذكره ابن حجر في نخبة الفكر. أحسن الله إليكم. الثانية: النهي عن صيام رمضان والفطر منه حتى يرى الهلال أو تتم العدة 30 يوما. الثالثة: نفي الكتاب والحساب عن الأمة المحمدية لما يتعلق بالأهلة لاستغنائها عن ذلك بالرؤية أو إتمام العدة 30 يوما. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: المراد بالحساب هنا حساب النجوم وتسييرها، ولم يكونوا يعرفون من ذلك إلا النذر اليسير، فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية رفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير، واستمر الحكم بالصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك. بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا، ويوضحه قوله: فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30، ولم يقل: فسلوا أهل الحساب. والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء يستوي فيه المكلفون فيرتفع الاختلاف والنزاع عنهم. وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير بذلك وهم الروافض، ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم. قال الباجي: ويجمع السلف الصالح حجة عليهم. وقال ابن بزيزة: وهو مذهب باطل، فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم، لأنها حدس وتخمير ليس فيها قطع ولا ظن غالب، مع أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق، إذ لا يعرفها إلا القليل. وقال ابن بطال في الحديث رفع لمراعاة النجوم بقوانين التعديل، وإنما المعول رؤية الهلال، وقد نهينا عن التكلف، ولا شك أن في مراعاة ما غمض حتى لا يدرك إلا بالظنون غاية التكلف انتهى. وقال النووي في شرح المهذب من قال بحساب المنازل فقوله مردود بقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا الحديث. قالوا ولأن الناس لو كلفوا بذلك ضاق عليهم، لأنه لا يعرف الحساب إلا أفراد من الناس في البلدان الكبار. فالصواب ما قاله الجمهور وما سواه فاسد مردود بصرائح الأحاديث انتهى. وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في الكلام على قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، هو خبر تضمن نهيا، فإنه أخبر أن الأمة التي اتبعته هي الأمة الوسط، أمية لا تكتب ولا تحسب، فمن كتب أو حسب لم يكن من هذه الأمة في هذا الحكم، بل يكون قد اتبع غير سبيل المؤمنين الذين هم هذه الأمة، فيكون قد فعل ما ليس من دينها، والخروج عنها محرم منهي عنه، فيكون الكتاب والحساب المذكوران محرمين منهيا عنهما. ثم تكلم الشيخ رحمه الله تعالى على ما يتعلق بصفة الأمية وما يتعلق بمعرفة الكتاب والحساب، وأن من ذلك ما يكون ممدوحا ومنه ما يكون مذموما، وأطال الكلام في ذلك إلى أن قال إذا تبين هذا فكتاب أيام الشهر وحسابه من هذا الباب، فإن من كتب مسير الشمس والقمر بحروف مسير الشمس والقمر وبحروف أبجد ونحوها، وحسب كم مضى من مسيرها، ومتى يلتقيان ليلة الاستسرار ومتى يتقابلان ليلة الإبدال ونحو ذلك، فليس في هذا الكتاب والحساب من الفائدة إلا ربط المواقيت التي يحتاج الناس إليها في تحديد الحوادث والأعمال ونحو ذلك، كما فعل ذلك غيرنا من الأمم فربطوا مواقيتهم بالكتاب والحساب كما يفعلونه بالجداول أو بحروف الجمل، وكما يحسبون مسير الشمس والقمر ويعدلون ذلك ويعدلون ذلك ويقومونه بالسير الأوسط حتى يتبين لهم وقت الاستسرار والإبدار وغير ذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أيتها الأمة الأمية لا نكتب هذا الكتاب ولا نحسب هذا الحساب، فعاد كلامه إلى الحساب والكتاب فيما يتعلق بأيام الشهر الذي يستدل به على استسرار الهلال وطلوعه. وقد قدمنا فيما تقدم أن النفي وإن كان على إطلاقه يكون عاما، فإذا كان في سياق الكلام ما يبين المقصود علم به المقصود أخاص هو أم عام. فلما قرن ذلك بقوله الشهر 30 والشهر 29 بين أن المراد به أن لا نحتاج في أمر الهلال إلى كتاب ولا حساب، إذ هو تارة كذلك وتارة كذلك، والفارق بينهما هو الرؤية فقط، ليس بينهما فرق آخر من كتاب ولا حساب، فإن أرباب الكتاب والحساب لا يقدرون على أن يضبطوا الرؤية بضبط مستمر، وإنما يقربون ذلك فيصيبون تارة ويخطئون أخرى. وظهر بذلك أن الأمية المذكورة هنا صفة مدح وكمال من وجوه، من جهة الاستغناء عن الكتاب والحساب ما هو أبين منه وأظهر وهو الهلال، ومن جهة أن الكتاب والحساب هنا يدخلهما غلط، ومن جهة أن فيهما تعبا كثيرا بلا فائدة، فإن ذلك شغل عن المصالح إذ هذا مقصود لغيره لا لنفسه، وإذا كان مثل الكتاب والحساب عنهم للاستغناء عنه بخير منه وللمفسدة التي فيه، كان الكتاب والحساب بذلك نقصا وعيبا بل سيئة وذنبا، فمن دخل فيه فقد خرج عن الأمة الأمية فيما هو من الكمال والفضل السالم عن المفسدة، ودخل في أمر ناقص يؤديه إلى الفساد والاضطراب. وأيضا فإنه جعل هذا وصفا للأمة كما جعلها وسطا في قوله تعالى جعلناكم أمة وسطا، فالخروج عن ذلك اتباع غير سبيل المؤمنين. وأيضا فالشيء إذا كان صفة للأمة لأنه أصلح من غيره ولأن غيره فيه مفسدة كان ذلك مما يجب مراعاته ولا يجوز العدول عنه إلى غيره لوجهين، لما فيه من المفسدة ولأن صفة الكمال التي للأمة يجب حفظها عليها إلى أن قال في الكمال والفضل الذي يحصل برؤية الهلال دون الحساب يزول بمراعاة الحساب لو لم يكن فيه مفسدة. انتهى المقصود من كلامه ملخصا وهو في آخر صفحة 164 وأول صفحة 165 ثم في صفحة 173 إلى أول صفحة 175 ثم في آخر صفحة 176 من المجلد 25 من مجموع الفتاوى الرابعة. أنه لا طريق إلى معرفة دخول شهر رمضان وخروجه سوى رؤية الهلال أو إتمام العدة 30 يوما. وعلى هذا تدل الأحاديث التي تقدم ذكرها فلتراجع، ففيها أبلغ رد على من جعل الحساب طريقا إلى دخول الشهر وخروجه. وقد قال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله: الطريق إلى معرفة طلوع الهلال هو الرؤية لا غيرها بالسمع والعقل. وقال أيضا: أما كونه يرى أو لا يرى فهذا أمر حسي طبيعي ليس هو أمر حسابي رياضي. انتهى. وهو في صفحة 146 وصفحة 186 من المجلد 25 من مجموع الفتاوى. الخامسة: أنه يقبل في دخول شهر رمضان شهادة رجل واحد إذا كان عدلا. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي تقدم ذكره، وهو الحديث 13، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في شهادة الأعرابي برؤية الهلال رمضان، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل شهادته وأمر الناس بالصيام. وأما الإفطار من رمضان فإنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. والدليل على ذلك ما تقدم في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهدان وصوموا وأفطروا. ومثله ما تقدم في حديث الحسين بن الحارث الجدري أن أمير مكة قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. وكذلك ما تقدم في حديث ربعي بن حراش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابيين اللذين رأيا هلال شوال وأمر الناس أن يفطروا ونحوه ما تقدم في حديث أبي عمير بن أنس. وقد قال الترمذي: لم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله: لو رآه اثنان علق الشارع الحكم بهما بالإجماع وإن كان الجمهور لم يروه. انتهى. وفي صفحة 186 من المجلد 25 مجموع الفتاوى. السادسة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أمته أن يصوموا ويفطروا، فإذا شهد برؤيته برؤية الهلال شاهدان مسلمان ذوى عادل ولم يأمرهم أن ينظروا إلى الهلال في الليلة القابلة يستدل برؤيته على صدق الشاهدين وبعدم رؤيته على كذبهما. ولو كان ذلك مما ينبغي فعله لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بيان ذلك لأمته، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. وفي قبول النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابيين اللذين شهدا برؤية الهلال بهلال شوال وأمره الناس أن يفطروا وتركه البحث عما يستدل به على صدقهما وكذبهما من طريق النظر إلى الهلال في الليلة القابلة أبلغ رد على قول صاحب المقال الباطل أن عدم رؤية الهلال في الليلة القابلة مع الصحو دليل قاطع على عدم رؤيته في الليلة الأولى. وعلى قوله أيضا أن عدم رؤيته عشية 30 من الرؤية الأولى كاف في تكذيب تلك الشهادة باتفاق. وفي أيضا أبلغ رد على ما نقله من مختصر خليل والعدل الزلال أنه إذا لم ير الهلال بعد 30 مع الصحو فإن الشاهدين يكذبان. ومما يرد به أيضا على هذه الأقوال المحدثة الباطلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه الإمام أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم من حديث العباض بن سارية رضي الله عنه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وصححه الحاكم والذهبي. وقال ابن عبد البر: حديث ثابت صحيح. ومما يرد به عليها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها. وفي رواية لأحمد ومسلم والبخاري تعليقا مجزوما منه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال النووي: قال أهل العربية: الرد هنا بمعنى المردود ومعناه فهو باطل غير معتد به. انتهى. وأما زعم الاتفاق على تكذيب الشهادة إذا لم ير الهلال من الليلة القابلة فوجوابه أن يقال: هذا قول شاذ لم يذكر إلا عن نزل قليل من المتفقهة، وعلى هذا فحكاية الاتفاق عليه خطأ كبير ومجازفة وقول بغير علم. وقد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا القول الشاذ مخالف لما دلت عليه الأحاديث التي تقدم ذكرها عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن ربعي بن حراش عن أبي مسعود رضي الله عنه وعن أبي عمير بن أنس عن عمومته من الصحابة رضي الله عنهم. ففي هذا الحديث ففي هذه الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الذين شهدوا برؤية الهلال ليلة الثلاثين وأمر الناس أن يفطروا ولم يأمر من ينظر إلى الهلال في الليلة القابلة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رواه الإمام أحمد ومسلم وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فوائد ست من هذه الأحاديث استنبطت من هذه الأحاديث وهي ظاهرة الأخذ منها. أحسن الله إليكم. فصل. سئل الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية ورئيس القضاة والشؤون الدينية في زمانه عن قضاء صيام يوم الجمعة الموافق غرة شوال. وذكر السائل أن بعض الناس قال: يجب قضاؤه لأن الهلال لم يرى ليلة السبت. فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجب قضاء ذلك اليوم، بل ولا يجوز، لأنه قد ثبت ثبوتا شرعيا أنه يوم العيد، وذلك بشهادة رجلين عدلين عند قاضي من قضاة المسلمين. وعمل الناس بذلك في جميع أقطار المملكة وغيرها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود والترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. وأما ما زعمه بعض الناس من والأضحى يوم تضحون وأما ما زعمه بعض الناس من صغر الهلال وكونه لم يرى ليلة السبت، فقد قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره، وأن الله أمده للرؤية، فإن غم فليكمل ثلاثين. وقال أبو وائل: شقيق بن سلمة: أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيتي وأفطروا رؤيتي وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. وفي معنى هذا جملة أحاديث تبين أنه لا اعتبار لحساب ولا لضعف منازل القمر ولا لكبر الأهلة وصغرها، وإنما الاعتبار الشرعي بالرؤية الشرعية. وإذا عرف هذا فمعلوم أن الناس صاموا رمضان ليلة الخميس بعد ثبوت الرؤية شرعا بشهادة رجلين عدلين، ولما صاموا 29 يوما وثبتت رؤية هلال شوال شرعا ليلة الجمعة بشهادة رجلين عدلين لزم الناس الفطر بهذا. فمن تجاوز ما ثبت شرعا فهو عاص آثم أو صاحب شكوك ووسواس، وكلاهما قد جانب الصواب. والله الموفق يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. انتهى جواب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. وفيه رد قوي على صاحب المقال الباطل، وما من قاله صاحب المقال الباطل عن السبكي أنه قال: لا يعتقد القاضي أنه بمجرد شهادة الشاهدين وتزكيتهما يثبت الهلال، ولا يعتقد أن الشرع أبطل ما يقول الحساب مطلقا فلم يأتي ذلك. فجوابه أن يقال: هذا كلام باطل مردود بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. فأما الجملة الأولى منه فهي مردودة بما تقدم في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهدان فصوموا وافطروا، في رواية: فإن شهد ذوى عدل فصوموا وافطروا وانسكوا. ومردودة أيضا مما تقدم من حديث الحسين بن حارث الجدري أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره شهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. وفي الحديث أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صدق أمير مكة وقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومردودة أيضا بما تقدم في حديث ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، وفي رواية أن يغدوا إلى مصلاهم. ورواه ربعي بن حراش أيضا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبح الناس صياما لتمام 30، فجاء أعرابيان فشهد أنهما أهل الهلال بالأمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فأفطروا. ورواه ربعي أيضا من حديث أبي مسعود رضي الله عنه بنحوه، ومردودة أيضا مما رواه أبو عمير بن أنس بن مالك عن عمومة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركم من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. وقد تقدم هذا الحديث وقول الخطابي أن المصير إليه واجب. وأما الجملة الثانية فهي مردودة مما تقدم في الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام 30 يعني تمام 30. وقد تقدم كلام العلماء على هذا الحديث في فائدة الثالثة من فوائد الأحاديث فليراجع، ففيه أبلغ رد على السبكي وعلى من قلده وقال بقوله. وقبل الختام فإني أنصح الكاتب ألا يتكلف ما لا علم له به، وألا ينصب نفسه لمخالفة الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أمر خطير جدا لأنه يتضمن مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين. وقد توعد الله تعالى من فعل ذلك بأشد الوعيد، قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ثم جعل يتلو هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا آخر ما تيسر إراده، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد كان الفراغ من كتابة هذا الرد في يوم الثلاثاء الموافق للثالث والعشرين من شهر شوال سنة 1408 على يد كاتبه الفقير الله تعالى حمود بن عبد الله بن حمود التويجري، غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الرد بنصيحة الكاتب، وهي نصيحة مزجاة أيضا لمن يسير سيره أن يرد العلم إلى أهله وأن لا يتعرض لهذه المسائل فيعرضه ذلك لسخط الله عز وجل. وقد عد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب 6 فوائد تستنبط من هذه الأحاديث، وفوق هذه الفوائد أضعافها. الفائدة الأولى أن تراءي الهلال فرض كفاية، والمقصود بالترائي هنا طلب رؤيته لدخول شهر رمضان. أن ترائي الهلال وهو طلب رؤيته لدخول شهر رمضان فرض كفاية، ويدل عليه حديث ابن عمر ترأينا الهلال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن غيره. الفائدة الثانية أن تدبير ذلك منوط بولي الأمر، أن تدبير ذلك أي أمر ترائي الهلال منوط بولي الأمر. الفائدة الثالثة أنه يجب على ولي الأمر إذا تكاسل الناس عن الترائي أن يوكل الأمر إلى من يقوم به، الفائدة الرابعة أن من رآه يبتدئ بإخبار ولي الأمر دون غيره، لقول ابن عمر فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إخبار غيره ربما أورث تشويشا لتردد يقع بعد ذلك أو نحو ذلك، بخلاف ما إذا رد الأمر إلى ولي الأمر ابتداء كان بيده حزم ذلك، فلا بد من رده إلى ولي الأمر أو نائبه الذي هو القاضي أو نائبه الذي هو القاضي. الفائدة الخامسة أن الرؤية المقصودة هي البصرية، لأنها المعروفة شرعا، الفائدة السادسة أن المعتبر هو رؤية الهلال دون التفات إلى حجمه، أن المعتبر هو رؤية الهلال دون التفات إلى حجمه، أهو صغير أم كبير. الفائدة السابعة أن ترائي الهلال يكون مأمورا به في طلب الحكم بدخول الشهر، أما ما عدا ذلك فإما أن يكون مباحا كمن يتراءى الهلال في أي وقت من الأوقات في أثناء الشهر أو أوله أو آخره، فهذا أمر مباح، وإما أن يكون مكروها متى يكون تراءى الهلال مكروها؟ سم كان ايش تشكيك؟ لا لشككم ما يتراءون ايش؟ متى ايش صار؟ عند خسوف القمر، وهذا الذي ابتلي به الناس الآن، لأن الشرع قدر أمورا مستحبة عند خسوف القمر كالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة، والاشتغال برؤية الهلال حينئذ انصراف عن هذه المستحبات. الفائدة الثامنة أن التقويم المبني على الحساب ليس بحجة، ولكن يباح اتخاذه لما فيه من التمكين من تدبير معاش الخلق، الفائدة التاسعة أن الشهر القمري الذي علقت به الأحكام لا ينقص عن 29 ولا يزيد عن 30، الفائدة العاشرة أن المأمور به هو الصوم مع جماعة المسلمين والفطر معهم للمخاطبة بلفظ صوموا وأفطروا، فمن رآه وحده وردت شهادته فلا يجوز له الصيام ولا الفطر. الفائدة الحادية عشرة: تفسير قوله تعالى يسألونك عن الأهلة، فهذه الأحاديث تفسر ذلك. الفائدة الثانية عشرة: تفسير قوله تعالى والشمس والقمر بحسبان، هذا حساب القمر بترائيه، وكيف يكون حساب الشمس؟ حساب القمر بترائيه لدخول الأحكام الشرعية، وترائي الشمس بقوله تعالى بقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فحساب الشمس تتعلق به أحكام الصلوات. الفائدة الثانية عشرة أو الثالثة عشرة: النهي عن تقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، وهو للكراهة عند الجمهور، وقيل للتحريم وفيه قوة. الفائدة الرابعة عشرة: استحباب التحفظ لهلال شعبان استقبالا لرمضان، الفائدة الخامسة عشرة: أن من لم يعلم بالعيد إلا من غد وقد مضى وقت صلاته فإنهم يصلون من غد. الفائدة السادسة عشرة: أن من بلغه الفطر في أثناء النهار بدخول شوال يفطر، كما أن من بلغه الصيام في أثناء النهار يمسك، وهل يجب عليه قضاء؟ قولان لأهل العلم: أقيسهما عدم الوجوب، أي كإنسان كان في الصحراء فلم يبلغه خبر دخول الشهر إلا في الساعة العاشرة فإنه يمسك حينئذ ولا يجب عليه القضاء، لأن الحكم معلق بالعلم. الفائدة كم؟ السابعة عشرة: بيان يسر الشريعة، لأنها بنت هذا الأمر على أمر متيسر لكل أحد. الفائدة التاسعة عشرة الثامنة عشرة الفائدة الثامنة عشرة: أنه لا يجب إذا غم الهلال الصعود فوق السحاب ولا غير ذلك لطلب ترائيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى إكمال الشهر ولم يرشد إلى غيره. الفائدة التاسعة عشرة: أن من شهد بدخول الشهر من خارج البلد قبلت شهادته. مش الدليل؟ الاعرابي من اين قادم؟ وعمومه ابي عمير بن انس من اين قادمين؟ من سفر، انهم هم من اهل المدينه، فراوا الهلال خارج المدينه ثم دخلوا ولم يراه اهل المدينه. واضحه؟ واضحه ولا ليست بواضحه؟ واضحه ولا لا؟ واضحه. طيب، معنى هذا انه لا يجب اتحاد المطالع، وأن المسلمين متى رآه أهل جهة منهم في الدخول أو الخروج لزم الحكم، فهؤلاء رأوا خارج المدينة ولزم الحكم أهل المدينة. وعلى هذا فإذا رأى أهل العراق هلال رمضان وجب على أهل المغرب أن يصوموه، وكذلك بالعكس إذا رأى أولئك وجب على هؤلاء. يكون هذا دليلا على أن المطالع واختلافها لا يلتفت إليه. واضح الدليل؟ طيب كيف الرد عليه؟ ها أبو عبد الرحمن، أحسنت، أن المطلع هنا واحد لأن المسافة قريبة، فهم رأوه ثم قدموا من غد والناس صائمون، فهذا يدل على أنهم في منطقة المطلع فيها واحد، وهو كذلك، فإن السفر بالرجل أو بالجمل كما كان كذلك لا يخرج من مطلع واحد بقرب المدينة، فلا يكون دليلا على هذه المسألة. الفائدة الموفية 20، جواز السفر في رمضان. الفائدة 21، أن الأمية لا تذم بإطلاق، أن الأمية لا تذم بإطلاق. الفائدة 22، أن الخبر قد يتضمن إنشاء، أن الخبر قد يتضمن إنشاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب. فهذا خبر يتضمن النهي عن الحساب والكتاب. الفائدة 23، أن من جهل كونه مسلما جاز استفصاله عن ذلك. مش الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي: أتشهد أن لا إله إلا الله. الفائدة 24، أن الاستفصال يقع بسؤاله عن الشهادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وش الدليل؟ وش الدليل؟ قوله: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب، ما قولكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الجارية: أين الله؟ هذا استفصال، سؤال عن دينها ولا لا؟ ومع ذلك وقع بغير ما ذكرنا. سم يا أخي. هذا معنى عقلي مستنبط بشيء واضح. أكمل الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إيش؟ قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فدل هذا أن سؤالها هو عين سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي عن ذلك، فإن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لها أين الله يقصد منه إثبات الشهادة لله سبحانه وتعالى بالتوحيد، لأن الإقرار بألوهيته سبحانه وتعالى في السماء يقتضي أنها لا تعبد إلا إياه، لأن العرب كانت تعتقد أن الإله الذي في السماء واحد، وتعتقد أن في الأرض آلهة، لكن هذه المرأة لما سألها فقالت أين الله، فقالت في السماء، ولم تذكر إلها في الأرض، دل ذلك على أنها تشهد أن لا إله إلا الله. واضح؟ طيب، الفائدة الخامسة والعشرون، صحة شهادة الأعرابي، صحة شهادة الأعرابي. أحد عنده فائدة زيادة؟ أبو عبد الرحمن إيش؟ رفع صوتك. يا ذكره الشيخ حمود، احنا نذكر شيء زائد عنه، ذكر ثبوت الشاهدين، ذكره هو، ذكر ست فوائد يعني اياه. ها منه بس هذا يحتاج الى انه كان حين ذاك لم يبلغ. تعرف ان ابن عمر متى بلغ؟ ها في غزوة الخندق، يعني يحتاج إلى دليل. لو أنك قلت ابن عباس في حديث ابن عباس لو كان كذلك نعم، لكن في حديث ابن عباس إنما هو أعرابي وإسناده أيضا ضعيف. وغيره دائما ينبغي طالب العلم أن يروض نفسه على الاستنباط، ولذلك العلوم الشرعية باعتبار تعلقها بالعقل أعظم من تعلق العلوم الرياضية بالعقل. فما يظنه بعض الناس من أن علوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء أدل على قوة العقل ليس بصحيح، بل العلوم الشرعية أقوى دلالة على العقل. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما أراد الاتيان في القرآن بما يحصل به العقل لم يأتي بشيء من هذه العلوم، بل كان يعد آيات تتعلق بها أحكام شرعية ويقول إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وهذا آخر التقرير على هذا المجلس، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.